سبب نشوء الله عن الطبيعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وفقنا بالدين الخشع أخنا الرحيم. اللهم صلنا بنور الفهم وأخذنا بنور الوهم واستعين بصفة العارفين. الموضوع يحتاج لبعض الصبر لأننا دخلنا في عقدة حقيقة. هذه العقدة إذا قلت في ماذا أنت طرحتها أقول لك إن مقتضيات العصر بما شاع فيه من علوم الفيزياء والكيمياء اضطرنا حسب توجيه الآيات القرآنية إلى أن نقف أمام ما يطرح من تفسير لوجود هذه الحياة. حينما تقدمت علوم الفيزياء والكيمياء وتقدمت علوم الجيولوجيا علوم الفلك، هذه العلوم كان لها آثار وبصمات، علوم بسوء حظ البشرية أنها لم تتقدم على أيدي المسلمين، وإنما تلقفتها أو تقدم بها أناس انطلقوا من جحود ونكران. ولذلك هذه العلوم هي في حد ذاتها تقرب من الله عز وجل، هي في حد ذاتها تكشف الفجر عن كثير من حقائق الإيمان. وما ذلك إلا لأن الله تبارك وتعالى في كثير من الآيات القرآنية قد نبه ووجه إلى ضرورة تدبر هذا الكون. ولا يمكن أبدا أن يكون القرآن الكريم يلفت إلى تدبر الكون ثم تكون النتيجة جحود المكون، وإنما ليقين ما لفت القرآن الكريم العقول ليتدبر هذا الكون، إلا لأن العقول إذا تدبرت فعلا مجردة فإنها تصل إلى عظمة الله تبارك وتعالى التي تبدى فيما خلق وفيما صنع. المشكلة أن هذه العلوم تقدم بها أناس ليسوا بمؤمنين في الأصل. أقول ليسوا بمؤمنين لا على معنى أنهم قد جحدوا جحودا كاملا، وإنما على معنى أنهم لم يبالوا بالإيمان أساسا. النقطة الثانية المهمة جدا، تقدمت هذه العلوم في جو شحن عداء بين الكنيسة التي كانت تمثل وجهة النظر الدينية في أوروبا، وهذه العلوم تقدمت هنا، وبين العلماء الذين اكتشفوا كثيرا من حقائق وأسرار هذه المادة التي يظهر بها هذا الكون. أيضا هذه نقطة، يعني كأنما حرص بعض العلماء نكاية بالكنيسة على أن يوجه العلوم وجهة مغايرة تماما لحقائق الإيمان. ومن هنا طرحت كتب من قريب بعنوان أسلمة العلوم. العلوم في حد ذاتها ليست سافرة، الفيزياء والكيمياء والجيولوجيا ليست، بالعكس تماما، هي علوم تتناول صنعة الله تبارك وتعالى. إذا هي تدل على الله عز وجل بيقين، لكن كما قلت هناك حوافز نفسية دفعت الكثيرين من زمن تقدم هذه العلوم إلى أن ينكروا معطيات هذه العلوم ودلالاتها على الله تبارك وتعالى. لو أن هذه العلوم تقدمت على أيدي المسلمين لكان كل شعاع من أشعة هذه العلوم يوصل إلى الله تبارك وتعالى. ومن هنا طرحت تفسيرات لهذا الوجود. الوجود الذي نحن فيه جاء الرسل عليه الصلاة والسلام ليقولوا بأن من ورائه خالقا عظيما متصف بخلق هذه الكمال. شذت البشرية أو شذ بعضها عن هذا المسار الذي جاء به الرسل عليه الصلاة والسلام، فكان منهم وكان منهم إلى أن وصلنا إلى القرن العشرين. في القرن العشرين من جملة ما طرح موضوع المصادفة تفسيرا لهذا الوجود، والمصادفة باطلة بالدليل البرهان، وبعض الصفحات نجد أنفسنا أمام حقائق علمية رياضية تنسف المصادفة من جذورها. ومن جملة ما طرح تفسيرا الطبيعة، ونحن أمام هذا الطرح قالوا الطبيعة من وراء هذا الكون. فنقول هذه الكلمة ما معناها؟ قالوا معناها الخصائص والقابليات التي تقوم بالمادة. نحن نناقشهم من خلال ما فسروا كلمة الطبيعة. نقول لهم الطبيعة إما أن يعنى بها المادة نفسها، نفس المادة الطبيعة نفس المادة، وإما أن يعنى أو يراد بكلمة الطبيعة القابليات أو الخصائص أو الأوصاف التي تقوم بالمادة. ما المادة؟ في أصول المادة من زمن الفلاسفة الإغريق التراب والماء والهواء والنار، ثم تقدم الناس ليضيفوا إلى هذه العناصر الأربع الأساسية، هي عناصر كبيرة، ليضيفوا إليها عناصر أخرى، أضافوا إليها مثل الكبريت والملح، ثم جئنا القرن العشرين. فإذا بنا نكتشف حقائق لعلها لو وقف أمامها أي عاقل من العقلاء لقال بالبداهة إن الله عز وجل خالق هذا الكون. ما العناصر التي توصل إلى العلماء؟ سيأتي الآن سردا أن العلماء قد اكتشفوا في هذا الكون 105 من العناصر. العنصر الأول الذي يبدأ بالهيدروجين، ثم الهيليوم، ثم تترقى العناصر. أكبر العناصر ثقلا من حيث الوزن الذري اليورانيوم. إذا كان هيدروجين أو إذا كان عنصر الهيدروجين هذا فيه في ذرته بروتون واحد وإلكترون واحد، اليورانيوم في 92 إلكترون و92 بروتون، لذلك أثقل العناصر من حيث الوزن الذري. نحن نطرح عليهم من خلال العناصر التي اكتشفها العلماء ومن خلال الحقائق التالية التي توصل إليها علم الفيزياء. الفيزياء قررت بالدليل القاطع أن هذا الكون يرجع إلى لبنة هي أساس بنائه. ما هذه اللبنة؟ الذرة. ووجد العلماء بأن هذه الذرة تنقسم إلى أقسام، القسم الأول من الذرة الإلكترون، والقسم الثاني البروتون، والثاني النيوترون. قالوا الإلكترون طاقة سالبة والبروتون طاقة موجبة، ولما كان هناك سالب وموجب تكافأ السالب مع الموجب فاستقام أمر الذرة. أما البوزيترون أو النيوترون فإنه طاقة لا سالبة ولا موجبة لكن لها قيمة في الوزن الذري. وتوصل علماء الفيزياء إلى أن هذه المظاهر المادية يمكن أن تحول كلها إلى طاقة. وتوصلوا أيضا إلى أنه يمكن أن ننقل عنصر من عنصريته إلى عنصر آخر. وتبينوا بأن العناصر هذه 105 صحيح تختلف فيما بينها الإلكترون واحد أو بروتون واحد، لكن ما زال الكون محتفظا بنسب تكاد تكون واحدة فيما يتعلق بهذه العناصر. هذا الكلام الذي أقوله الآن خطير، بمعنى المسألة ليست مسألة ارتقاء عنصر من عنصر، بدليل أن العناصر ما زالت باقية. لو كانت المسألة مسألة ارتقاء من عنصر لعنصر آخر لكان المفروض ألا يكون هناك هيدروجين. لم تفصل الماء بتركيبه الذي هو هيدروجين وأكسجين، لم تفصل كل الهيدروجين الموجود في الكون. الهيليوم عبارة عن ذرتين يعني أثقل من الهيدروجين. هذا الهيليوم نفسه ما زال قائما، هناك نسبة في هذا الكون من الهيليوم. ثم وجدوا أن أرقى أو أثقل العناصر وزنا ذريا اللي هو اليورانيوم الذي منه القنبلة الذرية والتفجير الذري، وجدوا أنه حينما يفجرون اليورانيوم الذي فيه 92 إلكترون 92 بروتون ينطلق منه ثلاث أشعة، شعاع من هذه الأشعة اللي هو جاما وألفا وبيتا أو باتا، شعاع من هذه الأشعة يتولد منه الهيليوم الذي يأتي في المرتبة الثانية في العنصر في السلم العنصري. إذا المسألة متشابكة، وطرح هذه العناصر في هذا الكون مع المحافظة على نسبها، اختلاف الظواهر مع وحدة الحقيقة، لا يمكن أبدا أن تكون حقيقة واحدة لها مظاهر متناقضة. إذا كانت هذه الحقيقة هي التي تطرح المظاهر المتناقضة، إذن كل هذا الكم من المعلومات والحقائق على ماذا يدل؟ بالبداهة لا يمكن أن تكون العناصر تتولد ذاتها من ذاتها، لأنها أصلا غير موجودة هي. ولا يمكن أبدا للمواصفات التي تقوم بهذه العناصر ابتداء من الهيدروجين وانتهاء باليورانيوم لا يمكن أن تكون مواصفات وهي مواصفات عرضية ليست ذاتية، لا يمكن أن تكون ذاتية أيضا. كل صفة تقوم بموصوف إنما وجودها عرضي فيه وليس ذاتيا. والدليل على هذا أنك تنتقل من عنصر إلى عنصر بمواصفات معينة تنتزعها من العنصر الأول لتوقيها في العنصر الثاني. كل هذا الطرح نجده في العبارات التالية صفحة 215. سبب نشوء فكرة القول بأن الطبيعة هي من وراء هذا الكون. معاينة الإنسان لصفات الأشياء، يعني حينما أكون عالما من العلماء، علماء الكون، علماء الفيزياء، علماء الكيمياء، أنظر في الماء، أنظر في التراب، أنظر في النار، أنظر في الصخر، أنظر في التراب، أنظر في النبات، أنظر في الذرة، أنظر في الاختلاف بين الذرة والذرة من حيث الوزن الذري، أنظر في الأشياء فأجد فيها مجموعة من الصفات. كل مادة فيها مجموعة من الصفات. حيث نظرت إلى المادة وإلى ما قام فيها من صفات تكون عندي مفهوم معنى معين. ما هو هذا المفهوم؟ مفهوم القابلية. سمي مفهوم القابلية بمعنى هذا العنصر يقبل كذا وهذا العنصر يقبل كذا، والقابليات تختلف من عنصر إلى عنصر آخر. سموا بعد مراقبة الظواهر الكونية الصفات القائمة بالظواهر الكونية بالمادة، يعني سموها قابلية أو سموها طبيعة. لما سموها طبيعة قالوا إذا لماذا نحن نبحث عن خالق لهذا الكون خارج هذه المادة؟ لماذا لا نقول بأن المادة هي التي تخلق هذه الأشياء؟ لماذا نقول بأن البذرة هي التي تخلق الثمرة؟ لماذا لا نقول بأن الماء من حيث تركيبه هو الذي خلق تركيبه؟ لماذا لا نقول هذا الكلام؟ وجدوا أن أخطر طريق لتفسير الكون تفسيرا لا يلزم بمنهج أن يقولوا والله الطبيعة هذه. طيب ما مواصفات الطبيعة؟ قال مالت أنفسهم إلى الراحة والاقتصاد، فجعلت من تلك الطبيعة في خيالهم ذاتا مستقلة فعالة. وهنا الكارثة، أنا حينما أسأله عمن خلق الماء هو يجيبني بأن الماء فيه صفات كذا وكذا وكذا. كمل، ما دام في الماء صفات كذا وكذا وكذا، الصفات يعني القابلية في الماء، يمكن أن يكون غازا، يمكن أن يكون هيدروجينا، يمكن أن يكون أكسجينا في الأصل من حيث التركيب، يمكن أن يكون مبلورا، يمكن يمكن. طيب كمل، يقول هذه هي الصفات التي خلقت نفسها، يعني جعل الماء خالقا للماء، وجعل الهيليوم كعنصر خالقا للهيليوم، وجعل اليورانيوم خالقا لليورانيوم. أنا أسأله أساً من عنصر العناصر؟ ولماذا كانت هذه العناصر بهذا الاختلاف والتنوع وبهذه الاختلافات الذرية، ثم كلها مع تناقضها وتعرضها أدت إلى استمرار الحياة فوق هذه الأرض؟ يقول شكل مفهوم القابلية في ذواتهم ذاتا مستقلة فعالة، وجمد خيالهم على ذلك، وتوهموا أنهم وجدوا إله الوجود. أين وجدتم إله الوجود؟ قال في الماء. نقول نحن نسأل عمن خلق الماء، إذ بالدليل القاطع لن يكون هناك ماء، وبالدليل القاطع لن تكون هناك أرض، وبالدليل القاطع لن تكون هناك شمس. الشمس حادثة وليست أزلية، الشمس التي هي شمسنا ليست أزلية، وهذا بأدلة علمية كونية، ولعل منها ما يسمى بالنقص الحراري المستمر، حيث إن كتلة الشمس ينقص منها بيقين كل لحظة، ما أقول كل يوم، ينقص منها وزن لأنها تعطي. فلو كانت أزلية لما كانت، لما وجدت أبدا، لكانت ثانية، لأن معنى الأزل ما لا يحد من جانب الماضي. فإذا قلنا ما لا يحد من جانب الماضي، كانت الشمس من حيث لا بداية لوجودها وهي تنقص هي محدودة أم غير محدودة؟ هي كتلة محدودة في الشمس، وحيث كان محدودة إذا أنقص منها حبة حبة. مثال كيس مليان رمل، طبعا أن صغر المسألة إلى مسألة تحتاج إلى قوة خيال حقيقة، قوة تصور. كيس رمل إذا كان فيه ملايين بل بلايين الذرات، ثم فتحت منه فتحة وكل لحظة ينزل حبة رمل، أينتهي أم لا ينتهي؟ يمكن ينتهي. ونحن نتكلم عن مليارات من السنين. أنا حينما أقول لا بداية لوجود الشمس، معناها لا يمكن أن نضع رقما للعمر الذي مرت فيه الشمس، حيث تنقص وحيث كانت محدودة لا يمكن أن تكون أزلية. إذا أنا أسأل من أين جاءت الحرارة؟ من أين جاءت العناصر؟ هم يقولون العناصر أوجدت العناصر. لفوا وداروا ففسروا وجود الماء بوجود الماء، ثم يقول هناك تشابه كبير، وإن ثمة تشابها كبيرا بين هؤلاء الذين يعبدون الطبيعة اليوم، لأنه ما معنى أنه فسر خلق الخلق بالطبيعة، قال الطبيعة أوجدت، الطبيعة خلقت، قال وبين من كان يعبد الأصنام من قبل. إذا رجعنا إلى عبادة الأصنام، ماذا فعل عباد الأصنام؟ توهموا أن للأصنام صفات، من هذه الصفات أنها تقرب من الله عز وجل. من أين جاء هذا؟ وهم، هم توهموه، وإلى الأصنام ما تقرب من الله تبارك وتعالى. فجعلوا من الأصنام آلهة يعبدونها دون الله عز وجل، وكل هذا بناء على وهم أو توهم أنها تنفع مع الله تبارك وتعالى. إذن هم أرادوا أمرا يقربهم إلى الله عز وجل، هؤلاء أرادوا تفسيرا يريح قلوبهم، حيث أنه لا يمكن أن يقال والله هذا الكون جاء من العدم، حتى كلمة مصابة بما أشرعتكم، وإلا كانوا يبثوا جميعا على أنه وجد هذا الكون مصادفة. العقلاء منهم بل كلهم اليوم لا يقرون بقول المصادفة تفسيرا لهذا الوجود، إذا لابد لهم من أن يبحثوا عن تفسير آخر، ولذلك قالوا الطبيعة من وراء هذا الوجود. يقول بين من كان يعبد الأصنام من قبل وجاذب عنها، فالعلة النفسية واحدة ونوعية الخطأ واحدة. ألا ما هي نوعية الخطأ؟ الاصطناع بادئ الأمر وتوهم الاستقلال والتأثير في آخره، يعني القابلية في المادة هي خلقة المادة. نحن نقول القابلية صفة أم ذات؟ القابلية صفة، أين توجد هذه الصفة؟ في الموصوف. أنا أسألك من أوجد الموصوف؟ بتقلي الصفة أوجدت الموصوف؟ أيمكن لصفة العلم في إنسان أن تكون هي التي ولدته؟ لصفة القدرة في إنسان يمكن أن تكون هي ولدته؟ لأن القدرة تابعة لذاته. فكيف تقول للقابلية؟ يقول له انظر القابلية كيف بتفتح التراب عن البذرة. يقول له أنا أسأل عن هذا، عن هذه الظاهرة، أنا أسأل كيف تفتح التراب عن هذه البذرة، ولماذا كانت هذه البذرة لهذه الخصوصية؟ لماذا لم تكن هذه الخصوصية للصخرة مثلا؟ لماذا تنوعت المظاهر مع أن أصل الكون كما دلت العلوم المعاصرة واحد الآن، حقيقة واحدة كل هذه الظواهر يرجع إليها الكون كله. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الخدعة في آيات منها، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. لاحظ اللفظة القرآنية التي تعايش كل العصور. ماذا قال الله تعالى؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء، يعني حينما أقول هبل، ما علاقة هبل بالوجود؟ كصنم، كلمة هبل. بل الآن خطر في بالي خاطر، لعل الذين عبدوا الأصنام أرقى عقلا من الذين يفسرون هذا الكون بالطبيعة. لسبب، هبل على الأقل محس أمامهم، وهؤلاء يقولون بالطبيعة، نقول أرني الطبيعة. أنت حينما أنا أثبت لك أن هذا الكون من ورائه الرب تبارك وتعالى، بصلي أرني الله عز وجل كما قال اليهود، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. أنت تريد أن ترى الله تبارك وتعالى حتى تؤمن بوجوده، مع أن الرؤية تنفي التكليف من أوله إلى آخره. أنت أرني الطبيعة. هو ما الذي يريني إياه؟ لينصر نفسه. يقول لك انا عم اسالك عن العنصر، فكيف تجعل المخلوق خالقا؟ انا اسالك عن هذا الحادث، اسالك عن هذه الظاهره، كيف تجعل هذه الظاهره مظهره؟ ثم يقول اسماء سميتموها. كلمه الطبيعه ما معناها؟ يقول ما الطبيعه؟ يقول الماده، يقول انا اسالك عن الماده. يقول الصفات في الماده، يقول لك اذا كنت اسالك عن الذات فكيف انت تجيب بان الصفات التي قامت بهذه الذات هي من وراء ايجاد تلك الذات؟ ثم يقول فعابد الوثن صنع الصنم بيده، ثم بعد ذلك ماذا فعل؟ توهم ان له نفعا وضرا. الرسول صلى الله عليه وسلم الح عليه اهله بان يشاركهم في بعض احفالهم السنويه التي يتقربون بها الى الاصنام. اما تريد ان تشهد لنا عيدا؟ اما تريد ان تكون مع اهلك؟ اما تريد ان تكون هذا قبل الشركه طبعا لما كان شابا؟ والحوا عليه والحوا عليه والحوا عليه. ذهب معه مره، مره واحده. ولما ذهب معه مرة واحدة انفرد عنه دون أن يلمس صنما، ثم رجع مسعورا صلى الله عليه وسلم. خير؟ قال لهم ما أن أقترب حتى أسمع صوتا. ابتعد ابتعد حتى أني رأيت شخصا يقف من وراء الصنم، ابتعد ولا تلمسه. طبعا هم لما فسروا هذا؟ قالوا والله نخشى لأنك تجافي الآلهة أن تكون قد أصابتك بمس. لاحظ كيف الوهم؟ من نحت الحجارة بفأسه، هو كسر رأس الحجارة برأسه بفأسه، ثم توهم أن لها نفعا وضرا، ثم وجعل من وهمه علة تسوغ له عبادته لصنمه، وراح يجادل عنه. والذي أسند الخلق إلى الطبيعة، أنا أشبه حقيقة من يسند الخلق للطبيعة تماما تماما بمن يسند المنجزات للحضارة. كلمة حضارة أليس كلمة مطروحة على الساحة؟ مطروحة، نقول أنجزت الحضارة، أنجزت الحضارة. هل كلمة حضارة فاعل هنا؟ قال فاعل. ما هو هذا الفاعل الذي أنجز الحاسوب؟ الحضارة. ألا ترى معي بأن من قال بأن الحضارة أنجزت الحاسوب قد ضل وأضل؟ لماذا؟ قال لأن الذي أنجز الحاسوب هو عقل الإنسان. فلماذا أنت تنسب الفعل لإسم ليس له حقيقة، وإن فاته حقيقة فهو هذا الإنسان الذي على وجه الأرض؟ ما الحضارة؟ الحضارة عبارة عن سلوك الإنسانين فوق هذه الأرض. لذلك الذي يسند الخلق للطبيعة توهم، لاحظ الوهم، أن الخصائص والقابلية في الأشياء التي عاينها تخلق بمجالها ما شاءت من الأشياء، فاختار لها اسم الطبيعة وراح يدافع عنها متعاميا عن كونها هي وذواتها التي قامت بها مخلوقة ومفتقرة إلى من يجدها. وأي عاقل يرفض جد الرفض أن يصنع الميت الجاهل المشلول قلم رفض. الطبيعة مادة، نحن معهم، الطبيعة مادة، هذه المادة في عقل أم ليس في عقل؟ كيف تهب المادة التي ليس فيها عقل عقلا؟ المادة لها بصر، من أين جاء بصر الإنسان؟ جاء من التراب، وهل التراب له بصر حتى يهب؟ فاقد الشيء لا يعطيه. أيهما أقرب للعقل وللفطرة؟ أن نقول بأن ذاتا واجبة الوجود متصلة بكل صفات الكمال منزع عن كل صفات النقصان أرسلت رسلا وأيدتهم بشواهد لا تعد ولا تحصى على صدقهم، أتونا ليقولوا بأن الله عز وجل وهي ذات واجبة الوجود متصف بكل صفات الكمال منزع عن كل صفات النقصان، والدليل على هذا هذا الكون الذي تعيشون فيه هو الذي أبدع هذا الوجود؟ أو نقول هذه المادة هي التي أعطت الإنسان حاسة الشم، أو حاسة البصر، أو السمع؟ المادة ليس لها سمع، المادة عبارة عن هيدروجين. انت يمكن ان تحول اليورانيوم الى هيدروجين، يمكن ان تحول الرصاص الى مادة اخرى الى عنصر اخر، فهذه العناصر عبارة عن الكترونات. الكترونات تجمعت اذا لها مجمع، انتظمت اذا لها منظم، بدليل انه استخلص من العناصر عناصر، ليست في مسألة ارتخاء. لو كانت ارتخاء لما كان إلا اليورانيوم فقط في وجود. ما معنى ارتخاء؟ كل الجيل يرتقي. يجي أن ينمحي رقم واحد وينتقي إلى رقم اثنين. آفاق يعني. وإلا ما معنى أن ترتقي بعض العناصر لتكون يورانيوم وتبقى كل العناصر في إطار 104 عناصر أخرى؟ ليس له معنى هذا على الإطلاق. وكل مرة بأن أوراق الكربون، أوراق الكربون مادة، هذه الأوراق التي هي مادة حقيقتها واحدة، ولذلك ما يظهر منها إلا أثر واحد. اختلاف الآثار من مادة واحدة أمر مشكل للعقل. ولو كان صحيحا أن الحقيقة الواحدة تنتج آثارا متناقضة لما صح علم سلطة هذه الأرض. أضرب مثال واحد فقط. العلماء حينما يدرسون ظاهرة كونية، أتظن بأنهم يدرسون كل هذه الظاهرة في هذا الوجود؟ هل يدرسون عينات؟ معينات يدرسونها؟ ثم ماذا يفعلون بعد العينات؟ يعممون القانون، يدرسون هذه العينة ثم يعممون القانون. ما معنى يعممون القانون؟ معناه أن كل ما يتصل بهذه العينة، كل حقيقة مشابهة، إنما تنضوي تحت الخصائص التي عرفناها في هذه الحقيقة. آثار العناصر في هذا الوجود ندرسه عنصرا عنصرا. فإذا ما درست عنصر الهيليوم، هل أنا حصرت في المختبر كل الهيليوم الموجود في الكون؟ أم أخذت جزءا منه؟ جزءا منه درسته ثم عممت الخصائص. إذا وجدت الهيليوم في فلسطين نفسه في أمريكا. لماذا؟ مع أني ما انتقدت في كل البلدان أنا، وإنما أخذت عينة ثم عملتها. أينشتاين نفسه لما تكلم عن النسبية، لما تكلموا عن الجاذبية، قالوا بالحرف الواحد: إنا وجدنا الكواكب تدور، دورانها دليل الجاذبية. هم ما رأوا الجاذبية وإنما استدلوا عليها. فيما استدلوا عليها؟ بالدوران. ما علاقة الدوران مع الجاذبية؟ قالوا لو لم تكن هناك جاذبية مركزية لما كان هناك دوران. طيب ما الدليل على هذا؟ قال عندنا قانون نحن. ما هو هذا القانون؟ قانون القصور الذاتي، الذي يعني بأن المادة إذا انطلقت لابد من أن تسير في خط مستقيم ولا تعوج عنه إلا بطارئ خارجي. أنت لو قذفت أي شيء الأصل أن يبقى على استقامة واحدة، إلا إذا جاء الهواء أو تدخل عنصر آخر أو قوة أخرى فعرضته عن مساره. قانون أو مبدأ القصور الذاتي يقضي بأن المادة ينبغي أن تسير في استقامة على خط واحد. فلماذا هذه الكواكب في السماء إنما تدور دوران؟ قال لابد من أن تكون جاذبية تجذب هذا الكوكب وهي من خارجه وليس من داخله. إذن هم لم يروا جاذبية، وإنما رصدوا بعض الظواهر الكونية ثم عمموها. الجاذبية لا تشم ولا تلمس ولا ترى ولا يحس بها، ما أحد يحس منها بالجاذبية. ومع ذلك أثبتوها حسب ماذا؟ حسب دراسة الظواهر. هل درسوا كل الظواهر؟ قال لا، درسوا ظاهرة واحدة فقط ثم عمموا. معنى عمموا أن كل كتلة لها جاذبية لعمل. هو درسوا كل كتل؟ ما درسوا كل كتل. إذن فيما يتعلق بهؤلاء قال أخذوا يدافعون عن قولهم الطبيعة هي التي أوجدت. ونحن نقول لهم الطبيعة إذا كانت هي المادة يعني ميتة جاهلة مشلولة، أننسب قلم الرصاص للإنسان أنه صنعه أم للمادة التي تكون منها القلم؟ الأولى والأعقل والأقرب هذا إذا كان هناك ملحدا أن نقول بأن الإنسان من ورائي أو الحي أو الشأن الحي العاقل. ثم يقول بلها ساعة يد، بلها نفسا حساسة وقلبا ناضبا وعقلا واعيا، وهل الطبيعة سوى المادة الجامدة؟ وهل التفاعلات المقننة التي تتبدى لنا سوى حوادث تحتاج إلى الموجد؟ إذا قلنا بأن الطبيعة هي المادة، نحن نسأل من خلق المادة؟ إذا كانت الطبيعة هي القابليات، نسأل لما قامت هذه القابليات بهذه المواد، ولماذا لم تكن المواد عنصرا واحدا مع أن العناصر المختلفة إنما ترجع إلى حقيقة واحدة؟ وارجع في النهاية الى الكربون. عشرة اوراق كربون ضع بينها اوراق بيضاء، ثم مكتوب على الصفحة الخارجي ساعة. هتسمع رنينا الورقة الثانية، هتقرأ كلمة عقرب يعني عقرب الساعة في الورقة الثالثة، هترى كلمة يد في الورقة الرابعة، ام ان اوراق الكربون تنطبع. هي طبيعة، سيأتي ان شاء الله التفسير من منظور اسلامي لكلمة طبيعة. كلمة طبيعة اصلا هي مفعولة، طبيعة مفعولة منطبعة، فالورق الكربون طبيعة انت تؤثر فيها، فعندها القابلية التأثر للتفاعل للانفعال. وانا اسأل، هل تغير اوراق الكربون في طبيعتها ما بصمته انت عليها؟ ما تغير على الاطلاق. اعطيني ورق الكربون تغير. بتقول لا، سنخترع ورق كربون عما قريب يغير. قل لك الحمد لله، اذا اتيتني بالورق الكربون الذي تخترعه وانه يغير، اقول لك ان ورق الكربون له مخترع. حتى ورق الكربون له مخترع، يعني ممكن تطلع انت ما ممكن تطلع، لان المسألة محكمة من الله تبارك وتعالى من جميع جوانبها. نكمل ان شاء الله في الدرس القادم، لانه هنا في مسألة طرحها الشيخ البارحة جزاه الله خيرا، ولا اريد ان اطمن فيها غير خمس دقائق فقط، وهي: ما الفرق بين التفويض والتأويل؟ بين التفويض وبين التأويل. السؤال انصب على الآيات المتشابهات وعلى الأحاديث المتشابهة. ما أريد أن أدخل كما دخلت البارحة في قضية النقطة المتشابه، وإنما أريد أن أقول هناك آيات في القرآن الكريم اتفق العلماء على تأويلها. اتفق العلماء على تأويلها، ما معنى أنهم أولوها؟ أي صرفوها عن ظاهرها المتبادر، صرفوها عن ظاهرها المتبادر وصرحوا لها معنى. أولوها يعني صرفوها عن ظاهرها المتشابه الذي يوهم مشابهة الله عز وجل المخلوقات. يقول الله تعالى: وما كان ربك نسيا. ما معنى الآية؟ أي أن الله تبارك وتعالى لا يصاب بالنسيان. من يصاب بالنسيان؟ آدم عليه السلام. آدم فنسي ولم نجد له عزمة، صحيح؟ إذن الذي يصاب بالنسيان هو أنا وأنت. الذي لا يصاب بالنسيان لا يصاب هو الله تبارك وتعالى. وما كان ربك نسيا. نحن الآن أمام حقيقة، الله تعالى ليس كمثله شيء. الله تعالى لا يصاب بالنقص، النسيان نقص غفلة. طيب ألم يقل الله عز وجل: نسوا الله فنسيهم؟ فنسيهم، نقول هذه آية متشابهة. نسي فعل ماض، من الفاعل هنا؟ الله عز وجل. إذا أسند الله عز وجل لذاته فعل النسيان، قال فنسيهم، وهم ضمير مفعول به، صحيح؟ وضح تماما. فاليوم ننساكم أي يوم القيامة كما نسيتم لقاء يومكم هذا، يعني كما نسيتم لقاء الله عز وجل ينساكم الله تبارك وتعالى في الآخرة. إذن أنا أمام الله عز وجل ليس كمثله شيء، وما كان ربك نسيا فنسيه. هنا إما أن أقول لأن الله عز وجل يوصف بالنسيان لكن النسيان ليس كمثله شيء، وهذا لا يجوز طبعا. بصح قول الله عز وجل متصف بالنسيان لكن النسيان ليس كمثله شيء، أو النسيان يليق بذات الله تعالى، بصح هذا؟ ما بصح أبدا، 100% ما بصح. إذا ماذا أفعل أنا أمام القواطع حينما يأتيني نص متشابه؟ أنا مضطر أن أفهمه، لأن الله عز وجل أنزله من أجل أن أفهمه. كيف تفهمه؟ قال ينبغي أن أتعرف إلى ما المقصود بنسية. قال العلماء: نسية معناها تركهم في العذاب، ما نظر إليهم، ما رحمهم، هم نسوا الله في الدنيا، هم إذا ذكروا بالله عز وجل اشمأزت قلوبهم في الدنيا، اشمأزت قلوبهم، ما يريدون اسم الله تبارك وتعالى، والله عز وجل لا يبالي بهم. إذا فنسي ليس المقصود به ظاهر النص، صحيح؟ ليس المقصود به نسيان معروف، ليس المقصود به ما دل عليه ظاهر النص، وإن المقصود به الترك. هذه واحدة. الثانية، مرت معنا آيات في القراءة، نحن نقرأ لما دخل زكريا على السيدة مريم وجد عندها رزقا، ماذا وجد عندها؟ صحيح، ما معنى عندها هنا؟ عندها المكان، عندها أمامها، يعني أنت عندك وأنا عندي، صحيح، عندها، وجد عندها رزقا. طبعا هو تعجب، تعجب لأنها هي ما كانت تأخذ من أسباب الكسب والعيش. أنا حينما أكون في مكان مغلق ما في نافذة حتى، وباب الحديد عليه أقفال هكذا في القفل، وما عندي شيء في هذه الغرفة ومن حديد، ثم فتح علي الذي سجنني فيها فإذا بي أمامي تفاح، أنت بظن ماذا يقول؟ بده يطير عقله، من أين لك هذا؟ ما صحيح؟ ما بدي تأني؟ بشر طبعا. ولذلك خبيب رضي الله عنه كان في مكة المكرمة أسيرا، وأرادوا أن يقتلوه. تقول ماوية: وكانت تحرسه ريثما تنكشف الأسر الحرم فيخرجوه إلى خارج مكة المكرمة إلى التنعيم ليقتلوه، وقد قتلوه فعلا. تقول: ما رأيت خيرا من خبيب، عنه شركه. لماذا يا ماوية؟ قال: كنت أنظر إليه من خلل الباب وإذا بي أرى بين يديه قصة من عنب، والله ما أعلم أن في أرض الله عنبا. ما بعناب طيب. دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أن لك هذا؟ عرفنا لماذا سأل؟ لأنه أصلا ما عمل زاوية العملية. قالت: هو من عند الله. كانت ممكن تقول: والله هذا من الأردن، استوردناه من الأردن، أو استوردناه من إيران، أو جاءنا من باكستان، ممكن. لكن ماذا قالت؟ من عند الله. ما المقصود بالعند هنا؟ هل العند المكاني؟ ليس لله عند مكاني. هذا البارحة طرحته أنا، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، صحيح؟ عند ربي. إذا هنا لها معنى عند الله. أنا بستطيع أقول كل هذا الكون عند الله، صحيح؟ ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، كل ما عندك هو من عند الله حقا. لكن إما أن يكون ما عندك من عند الله عبر الأسباب، هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في منافذها وكلوا من رزقه، وجد عندها رزقا. أنت عم تمشي الآن، بصح تكون هذا من عند الله، بصح طبعا، وبصح تكون هذا من الأردن، بصح تكون الأردن. لماذا؟ قال: من الأردن مكانا. لكن من خلقه؟ الله عز وجل. من خلق الإنسان الذي نقله؟ الله عز وجل. من أعطى القدرة للإنسان الذي نقله؟ الله سبحانه وتعالى. إذا هو من عند الله، من عند الله، لكن بواسطة الأسباب، بواسطة أسباب. أما إذا كان من عند الله من غير واسطة أسباب، هذا كرامة نسميه، مثل كرامة خبيث، كرامة. وبقدرة الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى بقدرته يمكن كل واحد منكم الآن يوضع أمامه 30 حياته ما رأى مثله، ممكن؟ إن كان ممكن، لو فرضنا أنه كل واحد أمامه 30 الآن، هذا من عند الله. يقول: ما معنى من عند الله؟ يعني خلق مباشر، يعني كرامة لكم، صحيح؟ هذه واضحة تماما. إذا المعنى من عند الله ليس المعنى العندي المكاني، لأن الله عز وجل ليس له عند مكاني، يكون كله لله من أول إلى آخر، من عرشه إلى فرشه. نرجع الآن للقضية الأولى، النص الذي يوهم ظاهره مشابهة الله عز وجل للمخلوقين، للمخلوقين. قال: هذا نصرفه عن ظاهره، وهذا يسمى تأويل عام، تأويل شامل، تأويل كامل، منطلقه ليس كمثله شيء. هناك نصوص أجمع السلف على تأويلها، أعطيك نص واحد فقط: ألم يقل الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم؟ طيب، يعني الله معنا الآن، ما صحيح هذا الكلام؟ يستطيع يقول واحد لا؟ ألم يقل الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. تستطيع يقول أن الله عز وجل أقرب إليه من حبل الوريد؟ ولا تستطيع عقيدة؟ تستطيع. جاء العلماء قالوا: لا تظنن المكانية هنا، صحيح؟ لأن المكان يليق بالجسم، يليق بالمخلوق، أنت بحاجة للمكان، أما رب عز وجل ليس محتاجا للمكان. إذا ما معنى وهو معكم؟ قال أينما كان أم أينما كنتم؟ أينما كنتم أنتم. قال العلماء معكم بالعلم، أليس هذا تأويل؟ تأويل. لماذا اعتبرناه تأويلا؟ قال لأن الضمير هو في اللغة يدل على الذات، إذا قال جاء هو، جاء هو يعني ذاته، وهو معكم يعني ذاته، هذا ظاهر النص ذاته. لكن هنا إذا قلنا وهو معكم بذاته يعني صار داخل المكان، والله عز وجل خالق المكان، نحن نكون داخل المكان، أما الله عز وجل كان قبل المكان وقبل الزمان. هذا الذي دفع العلماء إلى أن يصرفوا النص عن ظاهره ويقرروا أنه معنى سبحانه وتعالى بعلمه. الرحمن على العرش استوى وهو معكم أيضا، الرحمن على العرش استوى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لذلك قربه ليس كمثله شيء، قربه سبحانه وتعالى ليس وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قربه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. لما صرح العلماء صرف النص عن ظاهره وأتوا بكلام يفسر النص وهو معكم بعلمه، سمينا هذا ماذا سميناه؟ سميناه التأويلا. وقد اتفق العلماء على التأويل الإجمالي، كل نص يوهم ظاهره مشابهة الله عز وجل المخلوقين ينبغي أن يصرف عن ظاهره، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء. نأتي الآن لمثل قوله تعالى ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني، ألم يقل الله تبارك وتعالى ألم نجعل له عينين؟ صحيح. من له عينين هنا الآن؟ الإنسان. وقال الله تعالى ولتصنع على عيني، بما التقى النصان؟ بكلمة عين، واضح، بكلمة عين التقى النصان بكلمة عين. ما موقف السلف والخلف بفرض النظر عن من أول وتأويل غير مقبول؟ لابد أن نتكلم إن شاء الله في موقف آخر لأنه ما عاد في مجال. قال اتفقوا على أن الله تبارك وتعالى لا يوصف بالجارحة، هذه جارحة ولا لا؟ عضو، يعني عضو، الله عز وجل لا يوصف بالأعضاء. إذا ما معنى على عيني؟ أولا نزه الله عز وجل ليس كمثله شيء، أي واحد. اثنين قل الله أعلم بالمعنى، له معنى بيقين لكن يليق بعظمة الله تبارك وتعالى، نزه الله تعالى واحد، أما المعنى فهو ثابت لكن لا ندريه نحن. هذا يسمى تفويض، صار عندنا تأويل وعندنا تفويض. أما البقية اثنان طرفان آخران هذا يدرس القادم إن شاء الله تبارك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جعلنا اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك، لا تردنا اللهم عنك إلا إليك. توفنا اللهم المسلمين بألطافك الخفية، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا مباركا محفوظا، لا تدع فينا شقيا ولا مفرودا ولا محروما، هبنا جميعا لسعات رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد بقدر حبك فيه، وزدنا يا مولانا حبا فيه، اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا، ولكافة عبدك المسلمين. آمين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.